وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد جمعنا فيه بالأمس أسانيد وطرق من مستدرك الحاكم صاحب ابن حبان والنسائي وسنن أبي داود الطيالسي وجماعة، وخرجنا بأن حديث الحسن بن علي حديث صحيح، رواه شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي. واليوم إن شاء الله إكمال لبقية الطرق، لأن هذا حديث روي عن غير الحسن بن علي كأنس وابن مسعود وغيرهما. فسننظر الآن إن شاء الله ما هي طرق حديث أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. عند من؟ عند الإخوة الذين جمعوا؟ الدكتور تفضل. حديث من يا إخوان؟ أول حدث الحديث هذا دع ما يريد إلى ما لا يريدك. هذا هو النص المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يحتاج هذا في باب فينفض بالورع، الزهد في الدنيا والزهد في الحرام. حقيقة الزهد في الحرام والزهد في الثناء. واضح يا اخوان؟ طب اعطونا حديث انس، او بلاش حديث انس، عن من من الصحابه غير الحسن روي هذا الحديث؟ وفي وبس وبس بن معبد. طيب الان نكتب هنا الصحابه عمر الحسن أنس. ومن هذا واحد الحسن أنس. انس انس بن عمر ثلاثة ابن عمر وابصة ابن معبد أربعة وابصة ابن معبد وسيل ابن وأتيلة من أيضا تيل ابن مسعود طيب خلاص الفرق هكذا أبو هريرة عند من أبو هريرة عند من نعم عند بشير ما في أكثر من هذا خلاص ستة من الصحابة طيب ابن مسعود ويبحث عن الوقت خلاص يا اخوان ما اتيتم باقلام ملونه نسينا سبحان الله ان شاء الله طيب اذا واحد حسن انتهينا منه بالامس انس بن عمر وقصه وقيله ابو هريره بن مسعود الاخوه الذين لم يتضح لهم الكتابه هنا أو تحجبهم الرؤية وأسلمهم. طيب أعطونا حديث أنس من رواه؟ الإمام أحمد. أحمد عمل أحمد هكذا رمز ولما أقول أحمد مطلقا هكذا صار في المسند، لأن الإمام أحمد له كتب أخرى. إذا أطلق رواه أحمد فالمقصود في أين؟ في المسند. جميل. عمر خرج عليه الحديث نسنا خرج من حديث عبد الله بن إدريس من شيخ أحمد؟ عبد الله بن إدريس جميل عبد الله بن إدريس إدريس الأولي هذا اللي كان هو دكتور كده في التقرير خرج لنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس بن يزيد الأولي الأولي ها؟ الكوفي أبو محمد طيب جرح ثقة؟ لا ثقة نعم ثقة نكتب هنا ثقة بس لو في ألوان ملونة إن شاء الله بخير ها ثقة عن من؟ عن مختار ابن فلفل ابن فلفل مختار ابن فلفل ابحث عنه سريع أهو في الجرح والتعديل الثقة التقرير خلاص التقرير بسرعة. ما أظن ما في موجود التقرير. أختار من فلفل موجود يا أخي. أختار من فلفل يا أخي موجود التقرير. ما في تهذيب التهذيب ماشي. أيوة أنا موجود التقرير. صبوغ له أوهام. شوفوا. له أوهام. عن من؟ عن أنس. ما شاء الله. شوفوا يا أخوان موقوفا. جميل. كذا خلصت مشاهد. ما مشاهد الناس. أنا ببتسم بطلع لشيء. طبعا أنتم جميعا جمعتم حديث روايات هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة صح؟ أرفع كله؟ لا. فين بقى الموقوفة؟ الموقوفة؟ أنس ده موقوفة. أنس أهو طيب ها؟ أنس موقوف. ابن عمر؟ ابن عمر مرفوع فضل. ابن عمر مرفوع طيب وغصة؟ كذلك مرفوع. مرفوع طيب وكده؟ نعم. طيب أبو هريرة؟ من اللي معه منكم حديث أبو هريرة؟ من معه؟ أبو هريرة موقوف؟ يمكن مختار ابن فلفل فيه؟ والأوهام هي رواه موقوفا وكلهم رواه مرفوعا وهو رواه موقوفا هذا من أوهام أهو والعلماء ما بيقولوش له أوهام من الفراغ يقول يحط يدهم على حياته مسكين حاجة عليه في البلاد نقول واحد لهم لا جميل طيب خلاص خلوها بس كده حطه فوق الخط كده بس معك. الحديث ده أصلا مشهور أنه مرفوع الكثرة الكثيرة رواه مرفوعة فكيف يأتي المختار بن فلفل؟ عبد الله بن إدريس ثقة أصلا وهذا كيف يأتي بأنه موقوف من كلام أنس معنا؟ لكن لا يعل المرفوع بس نتكلم عليه في الأخير طيب شوفوا لنا في حد ثاني غير الإمام أحمد؟ رواه ابن أبي شيبة رواه موقوفا؟ عن من؟ نفس الطريق نفس الطريق عن عبد الله اي نعم شين حطوا شين ابن ابي شيبه خلاص عن عبد الله بن ادريس في هنا في مسند البزار ان شاء الله تجيبوا لنا ترجمه عبد الله بن ادريس مختصره كده من سير عالم النبلاء في هنا شيخ اختلاف الجامعه له قصص وحكايات في مسند البزار برضه موقوفا وفيه المختار بن فلفل من طريق من الحسن بن عرفة عن القاسم بن مالك عن المختار بن فلفل عن أنس قال دع ما يريب عيوك إلى ما يريب طيب البزار زاي هنعمل كده البزار من شيخ البزار الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة طب شوفوا لنا الحسن بن عرفة لو وصلتوا إليه لكم زرع أنا وصلت إليه فين مش التقريب حسن بن عرفة بتهذيب التهذيب هو جبته ما شاء الله حسان له جزء معروف هو الحسن بن عرفة بن يزيد الحسن بن عرفة له جزء من الإمام محمد وفاته 257 هجري الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي البغدادي البغدادي في تهذيب في تهذيب التهذيب قال ابن أبي حاتم قال أبي هو صدوق وقال النسائي لا بأس به لا بأس به قال تقريبا أصلا خلاص تقريبا بسرعة هو خلاص تقريبا تهذيب التهذيب هو صدوق يبقى صدوق كده يا ابو حاتم الرازي انا عليه قلنا في الاصل التقريب طب الحسن بن عرفة عن من مالنا انت حضرتك الاسناد هم مش وصلوا الحسن بن عرفة عن القاسم بن مالك صدوق عن القاسم عن القاسم ابو جعفر الكوفي عن القاسم بن مالك عن المختار عن المختار بن فلفل انا لحظه خليك معي هل بعد هذا البحث أنتم ستنسون هذا الطرق؟ أهو لميزة البحث تبقى حتى يشيب الشخص حسن بن صدوق طيب صدوق صدوق عن القاسم من؟ القاسم بن مالك القاسم بن مالك شو قلنا القاسم بن مالك؟ أهو معايا طبعا نحن معنا مختار بن فلفل صح؟ عن مختار ابن فلفل ها؟ وهو صدوق له مع أنس ها معنا مرفوع موقوف يعني احنا ممكن نعمل هكذا ونكتفي كده معنا قاسم بن مالك تابع عبد الله بن ادريس، يدل ان عبد الله بن ادريس ثبت في هذه المساله، وهو التخليط كله من عند مختار بن طلحه، الاوهام بتاع مختار بن طلحه. جميل، خلصنا هذا. تاخذ قاسم بن مالك. عرفنا الان موقوف ضعيف، الموقوف ضعيف. عرفنا يا اخوان بسبب من؟ المختار بن طلحه. المختار بن طلحه. هنزيد ان الله ان شاء الله يشهد سعيد ونعمل النهارده العين. لا تنسى الله يرضي عنك. خلاص؟ انتهينا خلاص. الشيخ محمد حرش عرفنا هذه؟ الحمد لله. موقوف من حديث انس بن مالك في ضعف السبب مختار بن طلحه. لان الراجح ان صدوق له اوهام يستشهد به. خلافا لمن قال يحسن حديثه. هذا الراي. وسنتكلم عن هذا ان شاء الله في وقت اخر. اعطونا حديث ابن عمر. بقي ايه؟ رواه مقطوع. رواه مقطوع؟ جميل، احسنتم. ها؟ من حديث الضيافه المختار، بس هو بينه وبين الامام احمد خمسه، قولهم ولا قول من عند الامام احمد. ما في مشكله. أولا من عند الإمام أحمد يحيى بن إسحاق. من شيخ أحمد؟ يحيى بن إسحاق. يحيى بن إسحاق عن يحيى بن أيوب. كل هذا ينفعنا في البحث، ما يضر الناس ويحنكنا في البحث، هذه تفيدنا، هذه التجارب ممارسات لابد منها. يحيى بن إسحاق إيه؟ حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب عن حدثنا أبو عبد الله الأسدي. عن أنس. أبو عبد الله الأسدي. أبو عبد الله الأسدي. عن أنس. عن أنس؟ نعم. مرفوع عن أسد؟ نعم. مرفوع. طيب ابحثوا لنا سلمكم الله من كل سوء عن هذا أبي عبد الله الأسدي. هو قال لي هيسلمك. أيوه. إنما كلمة لا يسلم. قال لا أعرف أبو عبد الأسد لا أعرف. أيوه حلو، مجهول. شوفوا بقى المشكلة جات منين؟ عند المجهول. وقلت اللي أجل ويحيى بن أيوب قال؟ وقلت اللي أجل الإمام أحمد جاء فيهم من لم أجد. من لم أجد؟ من اللي قال؟ الحسين أيضا. سبحان الله. كلام حق. كما أنكم تنطقون. قاعد ما جاءت من فراغ. ها هذا ايضا من حديث انس ضعيف. شوفوا بقى كيف. جزاك الله خير. طيب في شيء ثاني حول حديث انس؟ حول طرق انس؟ ابن عمر. نبدا من ابن عمر؟ طيب حديث ابن عمر من رواه؟ طبراني. شوفوا طبراني. طبراني فين هو؟ طبراني كبير. صح. أكتب من شيخ طبراني؟ حق بن إبراهيم. حق بن إبراهيم. ها؟ من جنيه هو؟ عن من؟ عبد الله بن أبي ابن أبي رومان. عبد الله بن أبي رومان. ابن أبي رومان الإسكندراني. رومان. شيخ الطبراني أنا أجده فين؟ في التهذيب. معنا الشيخ محمد؟ لا. التهذيب. التهذيب يترجم لناس أعلى منها. إنما أنت تجد شيخ طبراني في سبعة ولا تمام في تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، وكتب النزلة. طيب هنحصله في تعجيل منفعة شيخ محمود؟ تعجيل منفعة؟ لا. طيب لأن الطبراني شوفوا 360 شوف عاش 100 سنة ولد 260 شوفوا 100 سنة الطبراني كاش باكو 100 سنة الله الشيخ حمد يقول يا رب بعتني 100 سنة. لا تفسير لا. لا. تفسير ولا. تقر إلى تقر إلى آخر تقر. 100 سنة. رحمه الله من المعمرين. يقال معمرين فتح الزين. معنا ولا المعمر. ها. عبد الله. 100 سنة. فأنت لما تيجي عند الشيخ الطبراني مش هتحصل التهذيب أصلا. مش هتحصل التهذيب. ولا تعجيب منفعة ولا الكاشف للذهب ولا تهذيب تهذيب ولا تهذيب الكمال ولا تروح للكتاب النازل ليسير عالم النبلاء تاريخ الإسلام وهكذا في البداية والنهاية كتب ترجم الناس يعني ايش طبعا الشيخ مقبل رحمة الله عليه عمل رجال حاكم رجال حاكم حاكم أيضا رجال ونازلين الشيخ ونازلين معنا وهناك من عامل رجال البغطوط ناس نازلين ومنهم من عامل ألف في رجال أو مشايخ البيهقي مشايخ البيهقي ناس وهكذا والطبران مشايخ الطبران تمام ورجال الطبران موجود والطبران له معادن ثلاث معادن شوفوا لماذا بقى سماها معادن؟ الحكمة هي السؤال عند الشيخ عندها معاد شيوخه على حروف الأبجير معاد طب المعادن الكبير هو الأصل والباطل المعادن يعني مرتبة على ألف باء خلاص؟ زي ما أنت قلت الآن بس هو في المعادن الكبير مع أسماء الصحابة ومسند زي المسند المعجم الكبير زي المسند تمام المعجم الكبير بس ذكر العشر المبشرين بالجنة أول بعدين بدأ الترتيب على ألف باء خلاص ثم المعجم الأوسط على أسماء مشايخ يذكر للشيخ حديث حديثين تمام المعجم الصغير يذكر للشيخ بدأ حديث لو زاد حديثين بالكلمة معجم الصغير تمام؟ هذا الحكمة اللي سماها معاجم هل نحن متعودين معاجم اللغة؟ فرق بين الصغير والأوسط ايه؟ الصغير الأوسط يذكر أحاديث نوادر غرائب من حديث مشايخي رتب اسمه مثلا الشيخ أحمد يجيبه في الأول إبراهيم يجيبه في الأول وهكذا طب أسألكم سؤال التمهيد مرتب على ايه؟ تمهيد ها على الابواب صح على الشيخ الامام مالك ولذلك اشترط فيه وانت بتبحث تعرف من شيخ مالك اول في الموقف وتروح تبحث في التمهيد لكن التمهيد اليوم منهم من رتبه ترتيبا فقهيا ومنهم من اقتصر وهدمه لكن ترجع الأصل فيه بركة وفي نفع كبير كتاب كبير التمهيد استذكار من كتب كبيرة كذلك كتب الإمام ابن عبد البر رحمه الله هنرجع لابن أبي رومان عبد الله بن أبي رومان عن من؟ عن؟ ها؟ عبد الله أيوة عبد الله بن المصري ها؟ طيب عن من؟ مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مرفوع له طرق أخرى ابن عبد الحي بدأ من أين التقى التقى نعم التقى مع من مع عبد الرحمن التقى يعني نعم تمام في الحلية نعمل حيلي حاء لام حاء لام حيلي حيلي لابن أبي أبي نعيم ما من شيخ ابن أبي نعيم أبو أبي نعيم أبي أحمد المقري المقري واحد حدثنا أبو بكر بن راشد ها طب انت وجدت في الترجمه لاسحاق بن ابراهيم هذا؟ ما جبتوش لان معقوله رومان طلع ضعيف اصلا. تمام، يعني التقي بعبد الله بن ابي رومان. ترجمته فين بقى وجدتها؟ في التقريب؟ تهذيب. يعني بتاع المولانا ضعيف. معنا؟ خليكم برضو ذاكرين ان احنا حكمنا ان هذا ضعيف، هذا في الاخير يلتقي ينجبر، فإذا الحديث هذا أحيانا صحح لذاته ويزداد تصحيحا بمجموع الطرق. عرفنا؟ هذا ما يدور الناس. عبد الله بن أبي رومان، ولذلك احنا بدأنا بسند الترمذي وبنشتغل عليه، وهذا أول حديث من الأربعين النووية معزول إلى غير الصحيح. تمام. عبد الله بن وهب إمام، صح؟ إمام ثقة حج، صح؟ الإمام مالك معروف. من يحفظ ترجمة الإمام مالك عند عمر؟ التقريب. مالك؟ التقريب. عايزين كلمة للتقريب. تكون هنا منقوش زي رقم الشاسات. ولا يا شيخ زمان؟ ها؟ لا، طب ارجعوا لها احفظوها. إمام مدرج بس كده. عبد الله مالك بن أنس بن العايز اللي في التقرير. ما هو ده اللي في التقرير. طب افتح كده. مالك بن أنس الحميري الأصبحي. سنة لك معلومات. انت هذا الدكتور اللي مالك بن أنس، ها؟ دايما خلوا معكم نسخ من التقرير، التقرير ما يستناش عنه طلب العلم. تقرير كثير يقرر. ها؟ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني. ماشي. الفقيه إمام دار الهجرة. الفقيه إمام دار الهجرة. شوف في كم كلمة الآن. الفقيه واحد. إمام دار الهجرة. إمام دار الهجرة. رأس المتقنين وكبير المتثبتين. دي خلاص إن تلقى شنا في الدين ما ننساهاش. ها من حفظ أربعة؟ قال الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين. في بعض النسخ ربما تتصحب رأس المتقين. لا، رأس المتقنين. متقن. ها؟ عن إنسان؟ ولا إيه؟ عايزين الإمام حاطين. طب شوفوا لنا كده الزهري بسرعة كده. الزهري. محمد بن مسلم. ها؟ محمد بن مسلم. قال الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه. ايضا تحط هنا الكوم من رؤوس الطبقه. مش يجي واحد يشككنا في الزهري او في الامام مالك بعد كده. خلاص؟ لان انت في زمن تشكيك. ان لم تكن على علم وبصيره وبينه. الله يستر علينا عليك. تمام؟ أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله لتكملة الطرق الأخرى. سنصلي السنة الفجر وبعد درس البخاري نواصل إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك.